فمن كان مؤمنا تقيا فهو ولي من أولياء الله. ولهذا عباد الله يتفاضل المؤمنون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى زيادة ونقصا، قوة وضعفا. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أمكن في الولاية وأوفر حظا ونصيبا من عظيم الثواب الذي أعده الله لأهلها. عباد الله، والإيمان هو الإيمان بالله وبكل ما أمر جل وعلا بالإيمان به، وفي مقدمة ذلك أصول الإيمان العظيمة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والتقوى عباد الله أن يجعل المؤمن بينه وبين ما يخشاه من عذاب الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. أيها المؤمنون، وأما الحديث فقد خرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأنه قيل على إثر هذا: من هم أولياؤك يا الله؟ فجاء البيان: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. والمراد بقوله كنت سمعه إلى آخره أي أن الله عز وجل يكون معه حافظا ومسددا ومعينا وموفقا، يكلأه الله برعايته ويحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. أيها المؤمنون، وقد حصر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، حصر صفات الأولياء في صفتين: التقرب لله بالفرائض، فإنه ما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده، والثانية العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات استكثارا منها وعناية بها وتنافسا في الإتيان بها، فإن العبد كلما زاد حظه من ذلك زاد حظا ونصيبا من مقام الولاية الرفيع ومنزلتها العلية. أيها المؤمنون، الولاية والأولياء ليست مجرد دعاوى فجة تدعى أو زيا يلبس ويكتسى. الولاية جد واجتهاد، طاعة وعمل، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مجاهدة للنفس على عمل الصالحات والبعد عن الآثام والمنكرات، مجاهدة للنفس على طلب مرضاة الله وحسن التقرب إليه جل في علاه. أولياء الله مع جدهم